أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باقي في كتاب الصيد بعض المسائل اللي بذكرها الحافظ ابن حجر فتح الباري، بذكرها الإمام النووي وغيرهم، فبنشير إلى بعض منها بحيث يبقى أخذنا معلومات أوفى عن الصيد وعن خلاف العلماء في ذلك. من ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيل. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم، وروى مسلم أيضا قريبا من ذلك. الحافظ ابن حجر بيشرح لنا بعض الألفاظ اللي موجودة في هذا الحديث، زي كلمة المعراض، ونحن تكلمنا عنها قبل ذلك وقلنا المعراض عبارة عن قطع من الحديد لها بوس، لها سن محددة. اختلفوا بقى فيها، هل هي سهم من غير ريش اللي هي القزز اللي حوله اللي بتساعد سهم على الاستقامة، ولا هي حتة خشبة في آخرها نصل مثلا، ولا هي خشبة محددة في النهاية. في الآخر المعنى متقارب جدا، حتة حديدة لها بوس في النهاية، أو إنها سهم تشال منه الريش بتاعه، أو إنها خشبة لها نصل، هي عبارة عن شيء مدبب، عمود في آخره نصل من حديد أو نصل من العمود نفسه، والرامي به ما بيبقاش على طريقة رمي بالقوس بالنشاب أو بالقوس، لا، ولكن بيرمي بها بيده يرميها، فإذا رماها ممكن تتقلب في الهواء وتصيب في النهاية هذا الطائر أو هذا الحيوان، إما بالنصل بتاعها يا إما تصيبه بالعرض بتاعها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن صيد المعراض، عن صيد المعراض، لأن هي الخشبة ولا الحديدة بتترمى بطريقة بتلف في الهواء، فإذا وصلت يا إما تدخل بالبوز بتاعها يا إما تخبط بعرضها، فسميت المعراض بذلك. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما أصاب بعرضه فهو وقيز، ما أصاب بعرضه فهو وقيز. إذا هنا السهم لما يترمى كأن عصا ضربته بعصايب، هذا الوقيز اللي كان أهل الجاهلية يأكلونه، يأكلون الوقيز، اجتمعوا على الحادة العزين يذبحوها، ممكن ما يذبحوهاش، ينزلوا فيها ضرب ضرب ضرب بعصيان لغاية ما تموت، وبعدين يأكلونها على صورة بشعة جدا من قتل الحيوان. فهذا الوقيز اللي حرم الله عز وجل أكل الموقوذة. قال: وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فقل، فإن أخذ الكلب ذكاء، فإن أخذ الكلب ذكاء. هنا لاحظ كلمة إن أخذ الكلب ذكاء، الكلب أمسك عليك فكل، سواء جاب لك هذا الشيء مجروح ومقتول بسبب الجراحة، ولا جابه لك سليم وأنت ذبحته، أخذ الكلب لهذا الشيء وقتله له يكون ذكاة، والذكاء بمعنى ذبح كالذبح يعني، والذكاة تأتي بمعنى التطهير. على ذلك كنا لما يقول أخذ الكلب ذكاء لم يذكر شيئا آخر بين أنه أخذه فكل، ما قالش اغسله ثم كله، وقال إن أخذ الكلب ذكاء، فهو دليل لمن قال أنه لا يجب غسل أثر الكلب من الحيوان، وإن كان هذا الأفضل طبعا أن يغسل يخرج من الخلاف في ذلك، وحنشوف بعض الخلاف في ذلك اللي هيذكرهن الإمام النووي بعد قليل. هنا في رواية للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلابك المعلمة فإن وجدت مع كلبك غيره، في رواية إن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل، والعلة في ذلك قال: فإنه لم يمسك عليك، أو قال: إني أخاف أن يكون عندما أمسك على نفسه، يعني إذا قتل الكلب وأكل منها لعله أمسك على نفسه، الكلاب الأخرى اللي معه أنت لم تسمي عليه، وأني فيها اللي قتله أنت لا تدري، يبقى على ذلك لا تأكل. يبقى هنا التسمية فيه دليل في هذا الحديث أنه أنت سميت على كلمة، كلمة أخرى لم تسمي عليه، بعدم التسمية تجعل هذا الشيء لا ليس مذكر، ليس مذكر من منطوق الحديث ومفهوم هذا الحديث. لكن الخلاف يعني حنقول التسمية يجب عليك أن تسمي الله سبحانه أو أن تذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، لكن إذا نسيت ده اللي كنا تكلمنا عنه في المرة السابقة، هل النسيان حيدخل هنا تحت إنك لم تسمي؟ لم تسمي صحيح لم يسمي، ولكن هو في البداية في نيته ينوي أن يسمي، خلاف بين هذا وبين من تعمد ألا يسمي. ولذلك الحافظ ابن حجر بيذكر لنا، في الحافظ ابن حجر شافعي، ومذهب الشافعية أن التسمية مستحب، التسمية مستحب سواء على الذبيحة ولا على الصيد، يبقى هتؤكل هذه. ولكن برضو في يعني كلام بيذكرهن هنا في الحديث اشتراط التسمية عند الصيد، من ضمن الفوائد الكثيرة اللي ذكرها الحافظ ابن حجر في هذا الحديث، بيقول فيه اشتراط التسمية. قال وقد وقع في حديث أبي ثعلبة، أبو ثعلبة برضو في البخاري، روايته الأصلية موجودة في البخاري، وقال وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، صدت فذكرت اسم الله فكل، وقد أجمعوا على مشروعيتها. أما تقول مشروعية كذا، هنا المشروعية هتكون في الإباحة، ويعلى شوية يبقى استحباب، ويعلى شوية يبقى الوجوب، يبقى الوجوب هنا ما يقول هذا مشروع يشرع كذا هيدخل فيه هذا كله، فهو يعني ما قالش دليل على وجوبها، ولكن قال مشروعيتها كإجمال، أجمعوا على المشروعية. لكن الخلاف إن هي مشروعة بس يعني، ولا أكثر شوية بحيث نقول إنها مستحبة، ولا أكثر نقول إن هي واجبة، ولا أكثر نقول إنها شرط لصحة الأكل فيها، فقال أجمعوا على مشروعيتها. لكن اختلفوا في كونها شرطا في حل الأكل، فذهب الشافعي وطائفة يعني من العلماء، وهي رواية عن مالك وأحمد عند الشافعي، ورواية عن مالك ورواية عن أحمد أنها سنة، أنها سنة، فمن تركها عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل. لكن هذه الرواية ليست مشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله، ده احتمال، ده احتمال. ذهب أحمد في الراجح عنه، أهون بقى الرواية الراجحة عن الإمام أحمد وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة، إلى أنها واجبة لجعلها شرطا في حديث علي، ولإيقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة، في الحديثين حديث عدي فيها الشرطية، حديث أبي ثعلبة أنه أوقف الإذن في الأكل منها على أنك تكون سميت. قال المعلق بوصف ينتفي عند انتفائه، إذا وجد الوصف وجد الإباحة، لم يوجد الوصف يبقى ينتفي الإباحة فيه. يقول بس هذا عند من يقول بالمفهوم، عند من يقول بالمفهوم، الجمهور يقولون بالمفهوم. والشرط أقوى من الوصف، ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة، ويمكن أشرنا إلى ذلك قبل ذلك، الأصل هنا الميتة محرمة، وكذلك الذبائح الأصل فيها المنع لغاية ما تيجي الإباحة الشرعية، الإباحة الشرعية الإذن بأن الذابح يكون مسلما أو يكون الذابح كتابيا، يكون عاقلا ليس مجنون، يكون ميزا ليس طفلا صغيرا، وهنا الأصل ممنوع لغاية ما تيجي هذه الأشياء. قال وما أذن في الشارع من هذه الأشياء تراعى فيها الصفة. ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهيا لا عمدا. هنا شوف جماهير العلماء على أن متروك التسمية في الذبيحة وفي الصيد أيضا، وفي الصيد أيضا إذا كان سهوا نسى، إنه على ما حضر الآلة ورمى نسى يقول بسم الله تذكر بعدها، فعلى ذلك هنا اللي ترك التسمية ساهيا عند جماهير العلماء أنها تؤكل، وهذا اللي يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوزني عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول لكن اختلف عن المالكية هل تحرم أو تكره، يعني الذبيحة التي نسي أن يذكر أو الصيد الذي نسي أن يذكر اسم الله عز وجل عليها، يقول اختلف قول بأنه يحرم وقول بأنها تكره، ده إذا تعمد أن يتركها، فإذا نسي في القول الأول الجواز، وعند الحنفية إذا تعمد أن يترك التسمية تحرم، وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه، في العمد ثلاثة أوجه عند الشافعية، أصحها يكره الأكل يعني إذا كان في الذبيحة وتعمد أن لا يذكر اسم الله عز وجل عليه، أو في الصيد وتعمد ذلك، يقول قول بأنه يكره الأكل وقول الخلاف الأولى، وقيل يأثم بالترك ولا يحرم الأكل، هذا عند الشافعي. برضو نرجع للاستثناء ان الصيد يصيد بالكلب، هل كل الكلاب يريد الصيد بها ولا في كلاب ممنوع منها؟ فاستثنى الامام احمد واسحاق الكلب الاسود، انه لا ما تصيدش الكلب الاسود، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الاسود شيطان، ويبقى الانسان يراعي هذا الشيء. وان كان الحديث ما ذكرش الكلب الاسود شيطان في الصيد، ولكن بالعموم قال الكلب الاسود شيطان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وبعد ذلك رخص في الترك، وما زال الأمر على الكلب الأسود، فما أمر بقتله فلا يقول إنه يصاد به، وإن كان بعض العلماء لهم في ذلك خلاف. يقول نقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك أنه لا يحل الصيد بالكلب الأسود. الجمهور من العلماء على أنه هو كغيره من الكلاب، طالما أنه معلم يجوز أنه يصيد به. يقول في الحديث فيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح. أنا أقول ولو لم يذبح ده طالما إنه ما فيش وقت لذبحه، مات قبل أن يصل إليه صاحبه، لكن وصل إليه وفيه حياة يبقى لابد من ذبحه كما قدمنا قبل ذلك. والحياة اللي هنقول حياة مستقرة، حياة مستقرة يعني ممكن يعيش على ذلك فترة، لكن إنه خلاص اللي بيتحرك حركة المذبوح يبقى هذه ليست حياة معتبرة، إنه لابد من الذبح فيها. يقول الحافظ وفي الحديث إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع وكذا له بشرط قصد التذكية والانتفاع. لاحظ في بداية الكلام في منار السبيل ذكر أنه يحرم إذا كان للهو، لأن هذا عبث وأنه لا يجوز. هنا اللهو لابد بقى هنا لما يقول لنا أنه يباح للهو، يبقى اللهو اللي بيقصده هنا حاجة واللهو اللي بيقصده هناك حاجة تانية. يبقى اللهو إذا كان يخرج للصيد يرمي الصيد ويسيب، ما يهموش أن يأخذ الصيد لا لأكل ولا لبيع، ولكن يقتل الحيوان، يبقى هنا هذا لهو لا يجوز له أن يقتل الحيوان. وفي الحديث أن العصفور يأتي يوم القيامة فيحاد الذي قتله ولم يأكله، أنه سأل هذا فيما قتلني، لماذا قتلني؟ فيبقى لا تقتل شيء من الصيد إلا إذا كنت تريد أكله أو أنك تبيعه تنتفع به. أما القتل للقتل للتمرين مثلا غير أكل ولا شيء، هذا اللهو اللي منع منه العلماء. طيب بيقول لنا هنا كره مالك الصيد وخالفه الجمهور، قال الليث لا أعلم حقا أشبه بباطل منه. قال الليث يعني كان كلامه قريب من كلام الإمام مالك، الإمام مالك كره ذلك. الليث يقول أنه الصيد حق ولكن شبه باطل، شبه باطل. الليث بن سعد له إمام أهل مصر، هنا إمام أهل مصر الليث بن سعد رحمه الله، فيقول انه حق شبيه بالباطل لكن في النهايه هو حق ليس باطلا، ليس باطلا. يقول لو لم يقصد الانتفاع به حرم لانه من الفساد في الارض وباتلاف نفس عبث. يبقى يرجع لكلام الحنبلة الا قالوه انه يحرم الصيد عبث لهو، يبقى للعبث لمجرد القتل بس مش للاكل ولا للانتفاع. يقال ينقدح بان يقال يباح فإن لازمه وأكثر منه كره، عايز يقول إنه مش مباح، لكن إذا كان بقى على طول كده صيد يخرج اللعب له بالصيد يكره ذلك، وهيدخل تحت الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل. ومن هذا الحديث حديث عظيم جدا، ويعني نذكر صيغة الحديث عند الإمام أحمد وهو حديث حسن حسان الشيخ الألباني رحمه الله، رواه أحمد عن أبي هريرة وفيه من بدا جفا، من بدا جفا يعني الإنسان اللي يسكن البادية ويسيب الحضر مع الناس إلا لعلة، إلا لعلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الناس موجودين معه، أنت موجود خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تتعلم العلم، وأنت في المدينة تروح في البادية هتقعد لوحدك، إذا اعتدت الانفراد في البادية تجفو يحصل لك جفاء. البادية يبقى مفيش صلاة جماعة، قاعد لوحده في مكان مفيش أمر معروف ونهي عن منكر، بعيد عن الناس، مفيش احتكاك مع الناس اللي بيرقق الطباع، يقوم يتعمد الجفاء يكون جافيا هذا اللي يسكن البادية. فقال من بدا جفا، من بدا، ولذلك وصف الله عز وجل الأعراب بأنهم يعني أشد كفرا ونفاقا. ليه أشد كفرا ونفاقا؟ أعرابي، أعرابي قاعد لوحده لا بيتعلم دين ولا عايز يتعلم دين، واللي بيجيله بيبقى بيدخل بالحاجة الموجودة عنده، الحاجة الموجودة عنده على قده، يدوبك هيجيله ضيف وهيجيله كذا، فتلاقي البادية بتعطي لصاحبها شيء من الجفوة، يتضايق إن حد يكون جنبه في نفس المكان اللي هو فيه، لا لا أنت روح ارعى في هتخلص لي الكلأ الموجود عندي، ده المرعى بتاعي. يتقاتلون على المراعي، وهنا سكان البادية فيهم الجفاء وغلظ الجفاء وغلظ الطباع. من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. من اتبع الصيد كان الا حياته كلها جرت على نصطاد على نصطاد لما تعود الغفله انه سرحان السمكه هتطلع دلوقتي الطائر هيجي دلوقتي الغزاله يمكن تظهر بعد شويه يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا وينسى نفسه وينسى الصلاه وينسى امور دينه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان اللي بيصيد غالبا ما يقع في هذا الشيء في الغفله. ومن اتبع الصيد غفل. زيادة في هذا الحديث ومن أتى أبواب السلطان افتتن. ومن أتى أبواب السلطان يعني اللي يعود نفسه للذهاب للملوك وللأمراء ويجلس معهم هنا من أتى أبوابهم حصلت له فتنة. افتتن الإنسان أو افتتن دخل في قلبه الفتنة يعني من المجاملات والعادة لن يأمر المعروف ولن ينهى عن المنكر وسيجامل فيما هم فيه بل سيؤول لهم تصرفاتهم بل سيفتي بكلام باطل ليوافق أمزجتهم. وقالوا من أتى أبواب السلطان افتتن. وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. اللي بيقرب قوي من السلطان وازداد من الله بعدا بحسب من هذا السلطان. من هذا السلطان؟ السلطان زي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب لا بيأمر معروف ينهوا عن المنكر والناس بتخاف تقرب لهم لأن بيأمر معروف عن المنكر. عمر وهو بيموت على فراش المنكر رضي الله عنه ويدخل شاب يقول أبشر يا أمير المؤمنين تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم على الصالحين وكنت تفعل. وبعدين عمر بيبص لا أفطان مجرجر على الأرض نادوه تعال أنت كل قلت كويس بس الآن أنت ارفع ثوبك. إيه اللي ثوبك المجرجر على الأرض؟ ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ارفع الثوب بتاعك أنقى للثوب وأتقى لله. فيأم معروفا عن المنكر في أي وقت ما فيش مجاملة بين عمر بن حد. فمثل هذا لا يفتتن الذي يأتي إليه. والله يمكن يفتن إنسان بأنه يقرب يلاقي السلطان بيديله على دماغه يقوم يبتعد. ويفتتن زي بعض الملوك اللي جاءوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقرب من عمر رضي الله عنه وبعدين حصل انه داس عليه على رجل واحد من المسلمين في الطواف فاذا به يلطم هذا المسلم فيذهب المسلم لعمر يشكوه. عمر يجيب الملك ويقول له القصاص. لا انا اطلطم انا ملك في بلدي اطلطم هنا عندك القصاص القصاص. يمكن الله اعلم يكون في هذا الشيء ولكن اللي بيقرب من السلطان يفتتن. قرب من عمر رضي الله عنه فعمر أصر القصاص القصاص. فأرى طيب أمهلني لغاية بكرة. رأى الكفر كفر ترك المدينة وهرب راح للكفار وهناك خدوه ودهنوا له لحيته بالذهب ودماغه بالذهب وكان متحسر على دي ولكن فضل على العناد. العناد يدفع الإنسان. فالقرب من السلطان فتنة. يمكن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر بس بصورة شديدة شوية يقوم يترك هذا الدين ويهرب منها. يمكن أنه يدامل السلطان يفتن فبيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خليك بعيد ما تقربش من السلطان. اللي بيقرب من السلطان يفتتن. نسأل الله العفو والعافية. وما ازداد عبد من السلطان قربة إلا ازداد من الله بعدا. طيب يقول لنا في الحديث جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد. يبقى الحديث هنا انه قال كلبك كلبك فنسبه لصاحبه يبقى كلب لصاحبه هنا النسبة للملك مش ابنك مثلا لكن الكلب هنا لما ينسب الكلب بتاعك يعني انت مالك. المالك طب حملكه ازاي الا واحد اهداه لي او اني اشتريته. فبعض اهل العلم اخذوا من ذلك جواز بيع او اقتناء الكلب المعلم وبنوا عليه جواز البيع في ذلك. قال واستدل به على جواز بيع كلب الصيد للإضافة في قوله كلبك. ولكن أجاب من منع لك لا دي الإضافة إضافة اختصاص مش شرط ما هو يكون الكلب المعلم أنه اشتراه لا اختصاص أنه الكلب المختص الذي تختص به. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه منع من بيع الكلب قال إلا كلب صيد إلا كلب صيد. رواية حسنها الشيخ الألباني رحمه الله فهي حجة في أن الكلب المعلم يجوز شراؤه خاصة اللي بيعلم كلب مش ممكن حدي حد هديه وإذا كان حدي هدي الواحد مش حدي لكل من يحتاج إليه. فعلى ذلك يكون الكلب المعلم في الحديث أنه إذا كان معلما للحراسة أو للصيد فيجوز بيعه إذا كان ما فيش وسيلة لإقتناء إلا بذلك. طيب بيقول لنا استدل بالحديث ده كلام الحافظ ابن حجر على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب. الكلب الصيد بس لأنه بيمسك لك الأكل بتاعه بفمه وبيقتله والحديث نفسه ما ذكرش أكثر من إن كلب ما أمسك عليه فكل ما قال لكش حاجة في النص بين أمسك وكل. البعض من أهل العلم يقول لك لا، إن هذا نجس، هذا الكلب لعاب ريء الكلب نجس، فلما يمسك الشيء يبقى نجس هذا الشيء، يبقى لابد من غسل هذا الشيء. وأجي عن الشافعية ستة أقوال في هذه المسألة أو ثلاث طرق، وكل طريق مفرع لوجهين وثلاث وجوه، وجمعها النووي في النهاية إلى ستة أوجه هنبص عليها في كلام النووي بعد كده. لكن هنا في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أمسك عليه، كل ما قالكش اغسله وبعدين كله، دل على أنه معفو عنه، إما نجاسة معفو عنها، وإما إن هو طاهر وليس نجسا في مثل هذه الحال. ده اللي احتج به من قال إنه ليس أو لا يجب أن يغسل أثر الكلب إذا صاد وقتل هذا الشيء الذي جاءك به، ولكن الأولى أن تغسله خروجا من الخلاف. طيب، ده كان كلام الحافظ ابن حجر، وليه كلام طويل جدا اختصرناه يعني. هنا النووي بيذكر لنا برضو بعض مسائل جميلة نشوفها كده في المجموع. يقول لو أرسل سهما في الهواء وهو لا يرى صيدا، أو أرسله في فضاء الأرض لاختبار قوته، أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه وقتله، هنا بيقول لنا عندهم وجهان عند الشافعي. هذا له قصد هنا الآن، عنده قصد إنه يصيد ولا ما عندهش قصد؟ ما فيش قصد، يعني ماسك مسدس ويضرب في الهواء في فرح ولا في غيره، جاء في عصفورة وقت يجوز يأكلها؟ لا، ما كانش له قصد فيها. هنا لاحظ عند الشافعية لما بينظر في أمر التسمية بيعتبر التسمية إيه؟ سنة، إذن مش هينظر بقى للتسمية ولكن نظر للقصد. فبنى عليها هنا القولين فيها. قال الصحيح المنصوص، يعني نص عليه الشافعي، أنه لا يحل. ليه؟ قال لعدم القصد، لعدم. الثاني يحل، الثاني يحل، وهنا مراعاة للخلاف في المذهب، لأن عند الشافعية أنه لو أمسك بخشبة في ظن أنها خشبة وقطعها بالسيف بان أنها رقبة ذبيحة، مش عارف ازاي حد انها رقبة ذبيحة، لكن هي على كل المسألة مفترضة عندهم ذلك، ان امسك خشبة ويعني يظنها خشبة فقطعها ظهر انها رقبة ذبيحة، يبقى يجوز له ان يأكلها، يجوز له. ليه؟ هو قال لك وله قصد في الفعل، هو له قصد في هذا الفعل، وان كان مش قصده الذبح قصده في القطع يبقى له قصد، والتسمية مش شرط يبقى على ذلك تحل. انما الجمهور ابوا ذلك، قالوا فين قصد الفعل؟ ما قصدش فعل ولا غير. هنا القصد في انه يقطع خشبه، قطع خشبه ما طلعتش خشبه، قطعت راس ذبيحه، فعلى ذلك لا تحل، وقول الجمهور اخرى. فالقياس على هذا الوجه اللي عندهم هيقول لنا هنا وجه ثاني في الصيد انه يحل. الصواب المنصوص عليه في المذهب انه لا يحل. قال ولو كان يحل سيفه فاصاب عنق شاة وقطع الحلقوم والمريء من غير علم بالحال، فطريقان هي نفس صورة، مثلا السيف بتاعه في الجرار بيطلع السيف في الجرار، طلع السيف جاء على رقبة البقرة اللي جنبه راح جاي قاطع رقبة أو دبحها، اندبحت بهذه الصورة، هل يحل ولا لا يحل؟ بيقول برضو قولان أو طريقان في المذهب. قال المذهب أنها ميتة محرمة. ليه بقى هنا ميتة؟ وما ليش معنى الثانية لما مسك الشجرة وبيقطع الفرع طلعت ذبيحة نفعت؟ لكن هنا قصد أنه يقطع قصد، لكن هو بيحل السيف بيطلعه من غنه، مش قصد إلا هذا الفعل بس، مش قصد يقطع حاجة. فلما أصاب الذبيحة فقطع المريء وقطع الوجدين لا تحل، لأنه ليس له قصد أصلا في هذه الذبيحة. طيب، هيقول لنا لو رمى إلى شاته الربيطة سهما جارحا فأصاب الحلقوم والمريء وفاقا وقطعهما، ففي حل الشاة مع القدرة على ذبحها احتمال، مع القدرة الحاجات دي ما فيش فيها هزار، ان انسان يلعب في هذا الشيء ويهزر فيها انه ميتة، هتكون ميتة. لو امسك سهما وبعدين البقرة بتاعته هو ربطها وحطتها وبعدين بيلعب بالسهم، رمى سهم هو قاصد انه يرمي بالسهم وقاصد ان السهم يجي في الرقبة وجاء السهم فعلا في الرقبة قطع الوددين وقطع المريء، هل تحل ولا لا تحل؟ السهم ليس أداة من أدوات الذبح، ليس أداة الذبح، ولكن السهم يكون للنحر إذا كان حينحر جملا مثلا أو كذا. لكن هذه الصورة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبر، يربط ويرمي من بعيد، يفزع الحيوان بهذا الشيء الذي يصنعه وقد لا يأتي فيكون ميتا. فهنا بيقول فإذا كان يقصد اللعب بذلك فهي ميتة، لكن إذا كان يقصد الذبح والبهيمة نافرة وهو خايف منها فمن بعيد رماها بالسكين على منحرها، جاء السكين قطع لها رقبتها، تحل في هذه الحال. يبقى مع العسر تحل، ان الجمل اللي ند امام النبي صلى الله عليه وسلم والرجل رماه بسهم فحبسه احله له النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يفرق بين من يلعب بذلك ومن يقصد الذبح لعدم القدرة الا على مثل ذلك. طيب بيقول لنا في مذاهب العلماء في من ارسل كلبا على صيد واخذ غيره في طريقه وسمته، يعني قدامه الصيد موجود في مكان وارسل الكلب، الكلب جرى على الصيد وبعدها راح متحول وراح على صيد تاني وجاي، هنا هو رمى على هذا الصيد لكن الصيد الكلب راح لهذا الصيد الاخر، هل يحل ولا لا يحل؟ يقول مذهب الشافعي وكذلك ابو حنيفه واحمد انه يحل، قال مالك وداود لا يحل. هنا رجعنا للتعيين العلم، القصد موجود، يبقى قصد انه يرسل الكلب وقال بسم الله راح الكلب، بس بدل ما يروح لده راح للتاني ما اخذش هذا الاول. نقول قصد الارسال موجود، هو شايف الذبيحه دي ولا الحيوان ده ولا شايف، لا ولا مش شايف حيوان اصلا، ممكن يكون مجموعه من الارانب موجوده في مكان وارسل عليها الكلب، هو عايز الارنب الفلاني ده ولكن الكلب اللي عرفه شكله الثاني، فهنا يكفي انه ارسل وسمى اللي جابهوله يأخذه، فالصواب أنه يحل في هذه الحالة إذا قتله الكلب. طيب يقول هنا لو أرسل كلبا في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها هل يحل ولا لا يحل؟ أرسل كلبا في عنقه قلادة، يعني عايز يساعد الكلب علشان يقدر يهاجم، يمكن الحاجة اللي راح يهاجمها أكبر منه فحطت له سكينة فرقبته رابطها له بحيث وهو بيضربها بإيده وبيعملها بسنانه برضو السكينة بتساعده في قتله، هل يحل ولا لا يحل؟ الراجح أنه يحل في هذه الحالة طالما أن الكلب قتل واستعان بسيبه، هي مش هتفرق حاجة عن ضفر بتاعه بل يمكن أنظف من ضفره شوي، فدي معنى بيقول أنه حط له قلادة فيها حاجات محددة بحيث تساعده في قتل هذا الشيء. يقول لو رشق الحيوان بالعصا، حيوان بعيد وما فيش في إيده إلا عصاية عايز يصطاده، رمى فكان من قوة الرمية أن العصاية دخلت فيه خزقته، دخلت فقط زيها زي السهم. هنا ينظر إذا كانت هذه العصا أخرها محدد ولو شيئة ودخل اختراق فعلا بحيث أنه القتل كان بالاختراق مش بالصدمة تحل يحل، ولكنه ليست هذه الصورة الصحيحة للرمي، لأنه العادة أن العصا مثلها لا يقتل. لكن إذا كان تجرح مجرد في الجلد أو في اللحم قتل وقتل من الصدمة بتاعة العصا هنا لا يحل في هذه الصورة. يقول لو رمى الصيد بسهم لا يبلغه فأعانته الريح فبلغه، هنا رمى الحيوان بسهم الرمية بتاعته ضعيفة ما وصلت شيء لكن الرياح كملت له الشيء، هل يحل؟ الراجح انه رمى ومسمى، سواء عانته الريح ولا عانه اي شيء اخر لا شيء، ويجوز له ان يصيد بمثل ذلك. طب لو انه اصاب السهم الارض او الحائط ثم ازدلف واصاب الصيد، ان بيرمي الصيد رمى بالنشاف بتاعه السهم طارح ثابت في الحيطه راح معوه مكمل ودخل في الصيد، هل يحل ولا لا يحل؟ الراجح أيضا أنه يحل. لاحظ الصور دي كلها فيها خلاف ولكن مش همسيك بذكر الخلاف، غرضنا أنه قصد في الرمي قصد، زي إنسان ماسك البندقية وجي بيرمي على صيد حد ضرب له إيده راح جاي في صيد آخر، هو قال بسم الله ورمى، يبقى الرمي مولود والتسمية مولودة سواء جت في البقرة دي ولا البقرة الثانية، المهم أنه صاد صيدة، فالراجح أنها تحل. إذا مات الصيد بسببين محرم ومبيح يحل ولا لا يحل؟ لا يحل، إذا كان بسببين سبب يحرم وسبب يبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. لو جرحه على جبل فتدحرج منه من جنب إلى جنب ومات، لو كان غزالة فوق جبل وضربها بالرصاص وقعت واتدحرجت من جنب على جنب وماتت، توكل ولا لا توكل؟ توكل. ومن لو واقعد من فوق الجبل على الأرض توكل ولا لا توكل؟ تشوف أثر الرصاصة بتاعها جاي فين، إذا جات في مقتل بحيث أنه خلاص هي الآن الحركة بتاعتها حركة مسبوح، يبقى على ذلك توكل تؤكل. لكن إذا جاء في إيدها ولا في رجلها يبقى اتهبدت على الأرض من فوق الجبل على الأرض، يبقى الآن هذه ميتة لا تؤكل. يبقى ننظر إنه إيه اللي قتلها. طب لما قلنا هنا في الغزالة مش هنقول مثلها في الطائر الموجود في السماء؟ لا، ما نقولش في الطائر. الغزالة العادة تجري على الأرض، على الأرض، فلما تقع تقع على الأرض. فلو وقعت في بير أخاف الآن، وقعت في البير إيه اللي قتلها؟ المية اللي في البير ولا اللي كذا؟ لكن العادة في الطائر إنه في الجو لازم هيقع على الأرض. يبقى هنا لو حطينا إنه كل طائر يقع على الأرض ابحث فيه، يبقى عايز طبيب شرعي جنبك شو سبب الوفاة إيه، مش هتخلص. لا، ولذلك هنا ده مما تعم بمثله البلوى، وما يقدرش الصياد إنه يمتنع من الصيد، ولا إنه يقدر يجيب طبيب يكشف له على كل صيد جابه ده ميت من إيه. فعلى ذلك اللي وقع من الهوى على الأرض يجوز أكله. طيب، بيقول لنا لو أصاب السهم الطائر في الهواء فوقع على الأرض ومات حل بلا خلاف. وقع الأرض ومات حل بلا خلاف، قال لأنه لابد من الوقوع فعفي عنه، فعفي عنه. لو زحف قليلا بعد إصابة السهم ومات، فرضنا أن السهم جاء فيه وهو أو رصاصة جاءت فيه وهو طاير في الهواء وقع على الأرض، بعد ما وقع كده يتحرك شوية وبعد كده مات، يؤكل ولا لا يؤكل؟ يؤكل، إلا لو كان في فرصة أن أنت تذبحه، أنك تصل إليه وتذبحه وأنت سبته أن يموت على هذه الحالة. لا، ما يحلش، لأنك أمكنك أن تذبحه مع وجود حياة مستقرة فيه. طيب، قال ولم لو لم يجرحه السهم في الهواء بل كسر جناحه فوقع ومات فهو حرام بلا خلاف. يعني عايز يقول أن السهم خبطه، ما جرحوش، ما فيش جرح فيه، فوقع من الهواء مات بهذه الصدمة. يبقى السهم دخل فيه، المهم أن يجرحه، يدخل فيه جرحه، دخل فيه في جناح، ودخل فيه في بطنه، دخل فيه، مش هقول لازم أنه يجيب يصيب في قلبه، ولكن ومات جرح الطائر وهو في الهواء. لكن هذا لم يجرح، ما جرحش، إنما الوقع اللي قتلته يحل ولا لا يحل؟ لا يحل، طالما انه ما دخلش فيه السهم، لم يدخل فيه السهم. انما كلامنا فيما يحل ان السهم دخل فيه، الرصاصة اصابته دخلت فيه، دخل فيه في جرح موجود فيه، يبقى خلاص يحل لك. لو جرحه السهم في الهواء جرحا ثقيلا فوقع في بئر ومات. اذا جرحه السهم، اذا كانت الجراحة جراحة يقتل مثلها، يبقى خلاص وقع على الارض يجوز لك انك تأكله. لكن اذا كان وقع في البير والقتل بسبب الخنق والجراحة بتاعته عندي كسرت جناحه بس، ولكن البئر قتله. وحيفرق هنا بين مثل هذه الصورة، انه الطائر بيقع في الهواء مش العادة يقع في البير، العادة يقع على الارض الطائر. لكن اذا كان بيصيد في البحر طيور البحر وهو بيرمي عليها، العادة هتقع في هذه الطيور بداخل البحر، مش هنكلفه ان يشوفها مخنوقة ولا مخنوقة، المهم يكون اصابها فجرحها فلك ان تأكلها. يقول جميع ما ذكرناه، ذكر مسائل كثيرة جدا على قياس اللي ذكرناه هنا، جميع ما ذكرناه هو فيما اذا لم ينتهي بتلك الجراحة الى حركة المذبوح، الى حركة المذبوح. يبقى الحركة حركة المذبوح انه خلاص الدم مثال منه كثير، وبسبب الجراحة وبسبب الذبح بعد ما انت قطعت رقبة الحيوان اللي بتذبحه، وانت جنب بير راح توقع البقرة في بداخل البير، تحل ولا لا تحل؟ تحل، ما انت قطعت خلاص البريء والورجين بتوعها وقعت مش المخنوقة قبل ما تتخنق، كنت انت خصمان عنها الهواء بهذا الشيء، يبقى على ذلك دي تحل. فده معنى انه حركة المذبوح لا تأثير له، اذا كان يتحرك حركة مذبوح روح واقع في بيت بعدها خذه وكله. لكن اذا كان في حياة مستقرة حيث انه بيجري وانه بيتحرك وانه وقع في البير، هنقول يقينا البير هو الذي قتله وخلقه. هنا بقى المسألة اللي قلناها في الأول، إذا كان الكلب أدخل ظفره أو نابه في الصيد، بيقول كلام صاحب المهذب اللي هو أبو إسحاق الشيرازي، يقول نجسة، يعني صار نجسة. ده الكلام، الكلب عض الحيوان لغاية ما قتله، المكان العض اللي عضها هذه نجسة ولا ليست نجسة ولا معفون عنها ولا طاهرة أصلا. ذكرنا للحنبلة قولين فيها، قول بأن هي معفون عنها يبقى هي في حكم الطاهر ولا يلزمك أن تغسل، قول الثاني أنها نجسة يجب عليك الغسل. لكن عند الشافعية في أبواب النجاسات بيبقى عندهم تشديد شوية، بتبقى المسألة تتوسع أو تحتار في أبواب الطهارة والوضوء في كتاب النووي من كثرة الخلاف اللي مولود في هذه الأبواب. وإن كان النووي يعني كثيرا ما يرجح يعني أشياء يقول مذهب كذا والأصح كذا، لكن أحيانا بيعصر جدا مسائل تسيبك محتار فيها، خاصة في الحيض والنفاس من أصعب ما يكون مثلا بالشافعية في هذه المسائل في الحيض والنفاس، مسائل فيها أقوال كثيرة جدا وخلافات كثيرة جدا، هتلاقي مذهب الحنابلة في هذا أسهل بكثير من ما إذا قرأت في المجموع للنووي ولا لغيره في خلاف الشافعية في ذلك. فهنا في النجاسة بيقول لنا إن كلام المصنف إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجسا، يعني ظفره ينجسه ونابه أيضا ينجسه. قال الشافعي رحمه الله إذا أدخل ظفره أو نابه نجسا يعني تنجس، واقتصر على هذا ولم يذكر الغسل، يعني الشافعي ما قال شيء تبيض غسل ولا ما يغسلش. فاختلف الشافعي بناء على ذلك، انه قال الشافعي قال ان الكلب ريقه جاء على هذا الكلب العضه بتاعته ولا ظفره جاء عليه بافتراسه واختراق داخله طب نجسه، اللي قال انه طاهر قال الشافعي ما قالش فيها حاجه، ما قالش ما هو نجسه ما قالكش ما تاكلوش، اللي قال لا هذا نجس لابد من غسل ولا غير ذلك قال له لا ده هو سبك اصلا لان النجاسه لابد من غسلها لانها حاجه معروفه مش محتاج ينص عليها الشافعي رحمه الله. بناء على ذلك قال لنا النووي المساله فيها طرق وبدا يفرع عن كل طريق كذا وجه من الوجوه، وفي النهايه راح ملخص المساله بهذه الصوره وقال لنا ان فيها سته اوله اصحها يجب غسله سبعا احداهن بالتراب. صعب أوي إنه الشيء يعني هذا قياس على إيه؟ على ولوغ الكلب في الإناء. ولوغ الكلب في الإناء مش صعب إنك تغسله سبع مرات والأولى بالتراب تعمل بالتراب هيتغسل في النهاية، إنما لحمة إيه اللي هتغسلها بالتراب دي؟ تاخد لحمة وتحط عليها تراب وبعدين تغسلها هتاخد تقعد تقرقش وأنت بتاكل، بقى صعب أوي دي. عشان كده بعضهم قال لك لا اقطع الموضع ده أصلا، اقطع عني موضع هتضيع مني الصيد كله بهذا. لا الماء صعب جدا هذا الكلام. ستة أوله أصحها يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب، هذا بعيد. الثاني يجب غسله مرة، نقول هذا الاحتياط إنك تغسله مرة ولا نقول بالولوء. الثالث أنه نجس يعفى عنه ولا يجب غسله، هذا قول قريب جدا إن ماشي مع الأصل إن ريق الكلب نجس ولكن في هذه الحالة كلب الصيد يعفى عنه بهذه الصورة. الرابع أنه طاهر، هذا قول قريب، يعني القول الثالث والرابع دول أوجه الوجوه في ذلك. يا إما نقول إن ريء الكلب نجس ماشيين مع الأصل في نجاسة ريء الكلب ولكن يعفى عنه في مثل هذه الصورة، إذا مش هيلزمني غسل فيه، أقول إن هو نجس معفون عنه، أو أقول إنه طاهر أصلا ولا هي المآل واحد من لا هغسل هنا ولا هنا، هذا أقرب ما يكون من الكلام. القول أو الوجه الخامس يجب قطع ذلك الموضع ولا يطهر، يجب قطع هذا الموضع. طب هو الكلب هياكل من حته واحده ده هيفضل يعض فيها في راسها يعض فيها في ايديها في رجليها يعض، هنقطع ايه منها ولا ايه؟ علشان وما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بقطع هذا شيء، بل ذكر لنا هذا كان في بني اسرائيل، الكلام ده كان في بني اسرائيل، كان اذا اصاب البول موضعا في الثوب قطعه قربه بالمقاريط بالمقراط قصه بالمقص، ده كان في بني اسرائيل. اما عندنا ان احنا نلزم ان هذا اللحم اللي في الذبيحه قطع منه الحتت اللي اصابها الكلب اللي اصابها بظفره واللي اصابها بنابه هيتفضل فيها ايه بعد ذلك؟ لا هذا صعب. طيب القول السادس هيقول لك ان اصاب عقا نضاحا بالدم حرم جميعه ولا طريق الى اهل، هذا اصعب يقول لك، يعني هو هيصيب ده اول ما الكلب او الحيوان الجارح عاده لما بيمسك الحيوان اول شيء من رقبته، من رأيت تتفرج على الأسد وهو بيجري وراء الفريسة بتاعته أول ما هو ربنا معلمه كده إن ما بيمسكاش من إيدها من رجلها، لا بيدق على رقبتها على طول ويعضها من رقبتها، وده رحمة ربنا بها، رحمة ربنا بالذبيحة، إنه إذا عضها من جنابها ومن بطنها وكذا هذا الشيء يؤلمها ألما شديدا جدا، ولكن من رقبتها هتتخنق مش هيوصل الدم للمخ، بيقطع العروق بتاعة الدم مش هتوصل للمخ، يبقى ما تاخدش ثواني وهتموت فيها أو هتفقد الإحساس. ولذلك كان يعني أسرع طريقة في القتل وأرحم طريقة في القتل الضرب بالسيف، الضرب بالسيف، السيف بيقطع الرقبة حالا ما يحسش الإنسان بهذا الشيء. في الذبح حين تذبح الحيوان تذبح تقطع القصبة الهوائية وتقطع الودادين، يبقى أنت هنا منعت دخول الدم للمخ اللي هيبعت للأعصاب عشان تحس، ما فيش الحاجة الوحيدة اللي هيبعتها هيبعت للقلب إن يبعت لي دم عشان مش حاس، يبعت لي دم يقوم القلب يشتغل يضخ يطلع الدم من الودادين مش هيوصل للمخ، يبقى راح الإحساس اللي موجود فيه. فعلى ذلك هنا هذا الصورة اللي بيقولها صورة أصاب عرقا نضاحا يعني شريان، شريان بينضح. إذا أصابه الكلب ضروري حصيب شريانا فيها، يبقى الريق بتاعه دخل في الشريان هيمشي في الدم كله. كأن فكرة التلوث اللي عند الدكاترة يقول لك إنه إذا جاء دخل على الدم شيء من فيروس ودخل الميكروب ده جاء على الجلد أو هيعدي دخل على الدم هيجري مع الدم. فهم اختاروا هذا الشيء إنه إذا أصاب ريق الكلب الدم عرق مضاحي يبقى مفيش وسيلة حرام. أظن هذا مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمسك عليه كل ما والآية اللي يذكرها الله سبحانه وتعالى ولا قال عدت نضاح ولا غير نضاح، فده قول ضعيف جدا. فالصواب القول يعني قول إما هي نجاسة معفو عنها يا إما اللي هي طاهرة أصلا، فليكون الكلب هذا معلما فيجوز أن تصيب به من غير ما تغسل، لا أثر الظفر ولا أثر الريق بتاعه. طيب من المسائل يقول لنا تحل زكاة الأعمى، زكاة الأعمى ولكن تكره كراهة التنزيه، طيب هل ممكن يصطاد الأعمى؟ هل ممكن يصيد في حل صيده؟ حل صيده يعني بعيد شوية ولكن يمكن في وجه ملوه ينفع، إذا عرف عن طريق سمع وسمع حساس جدا يعرف أن في المنطقة دي مليانة غزلان فبسم الله ورمى عليها، وقلنا أن التعيين لا يجب، يبقى إذا وقعت واحدة منها بالتسمية والرمي مع إحساس الولود يحل في هذه الصورة. لكن غير كده إن أعمى لا يرى شيء ولا يعرف شيء وضرب الرصاص في مكان ما عرفش يصيب إنسانا يصيب حيوانا، هنا لا يحل. يبقى يحل إذا كان في حاجة تقوم مقام البصر وهو الإحساس إن في هذا المكان في حيوان مما يؤكل، أو دله إنسان إن أمامك حيوان في الحتة الفلانية فراح ضارب في هذا المكان فقتله مع التسمية يصح. مسألة في قتل الكلاب ذكرها النووي في شرح مسلم، وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، هذا في زمن من الأزمان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة كأنه كان في حاجة حصلت في المدينة، لعل وباء لعلش الله أعلم إيه حصل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمر بقتل الكلاب جميعها، فكانوا يقتلون الكلاب. فيقول في رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل، وذكر أنهم كانوا يتتبعون الكلاب فيقتلوها. ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد وكلب الغنم، وفي رواية قال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، من حديث جابر رضي الله عنه قال. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله، يبقى أمر بقتل الكلاب لعلة من العلل، الراوي ما ذكر لنا هذه العلة، يمكن لأن المدينة حرام فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، كانت كلاب كثيرة جدا في المدينة زي ما جاء المؤذن عبد الله بن مكتوم وشكى النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة كثيرة الهوام، فبناء على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها حتى لا تزعج أهلها، لعله كان في أمراض شديدة في المدينة، وكان أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان في وباء عظيم جدا فيها، وما من إنسان يقدم المدينة إلا ويحم في المدينة، تجي له حمى في المدينة، منهم من يموت ومنهم من يعيش، وأهل المدينة أيضا. فلما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعا ربه سبحانه، وكأن الله سبحانه مقدر إن في لابد من موت بهذه الحمى في المدينة أو في غيرها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل، من قدر الله لابد يكون ذلك فتنتقل هذه إلى مكان آخر، فدعا أن تنقل إلى الجحفة فنقلت خارج المدينة. يمكن في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب لهذا الشيء لعله، لكن الغرض أنه بعدما أمر وجدهم يقتلون فسألهم بعد ذلك لما نزلت الرخصة فقال لما تقتلون؟ قالوا أمرتنا قبل، قال لا فلا تقتلوا إلا الكلب الأسود، أو قال عليكم الأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. قال الأسود البهيم كلب أسود 100%، ما فيش في فوق عينين في نقطة ونقطة فوق العينين، قال الكلب الأسود ذي النقطتين. يقول الإمام النووي رحمه الله معنى البهيم يعني الخالص السواد، وأما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عيني، يعني نقطة دائرية فوق عينه وفوق عينه الأخرى، هذا اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أو أنها لونها أبيض نقطة بيضاء فوق عينه وفوق عينه الأخرى، وعلل بذلك أنه شيطان. الإمام أحمد احتجي بهذا الحديث بأنه لا يجوز الصيد بالكلب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، يبقى يأمر بقتله، وهذا كلام جيد، إنه إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله معناه لا تستبقيه، أنت تستبقيه وتقتل به، لا، لا يجوز لك ذلك أن تفعل. طيب إن فعلت هذا الشيء، إن فعلته لا يحل ولا لا يحل؟ قد يقال يحل مع المعصية وقد يقال لا يحل. الإمام أحمد أخذ أنه لا يحل. قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء يحل كغيره، وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلاب، يعني عايز يقول ما هوش جنس ثاني، لكنه يقصد كلب الأسود شيطان، يعني في تشيط وفيه تمرد، فيه افتراس وفيه عقد أكثر من غيره من الكلاب. طيب اقتناء الكلب بناء على ذلك، هل يجوز اقتناء الكلب ولا لا يجوز؟ يقول النووي رحمه الله مذهبنا يعني الشافعي أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حال، أنه يحرم. ليه يحرم؟ لو رجعنا الأحاديث الأولى اللي في صحيح مسلم فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلب ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم، يعني اللي بي بي بي بي مع كلب يقتني كلبا اشتراه ولا أخذه وخلاه عنده معه في البيت، الكلب يمنع دخول الملائكة، ملائكة الرحمة لا تدخل البيت، لا تدخل ملائكة البيت اللي فيه كلب أو فيه صور. الكلب أيضا ينقص من أجل صاحبه قيراطين كل يوم، هنا في الرواية ينقص من أجله قيراطان، وكلمة ينقص أو نقص فعل لازم وفعل متعد لازم، يعني يجوز تقول ينقص الكلب من صاحبه قيراطين كل يوم، قيراطين مفعول به، وتقول ينقص قيراطان كل يوم على أنها الفاعل لينقص، فعلى ذلك لما تلاقي مرة اللي بعدها منصوب مرة بعدها مرفوع ما تحترش فيها، لأن الفعل نفسه لازم ومتعد. طيب قال لنا فإنها ينقص من أجله قيراطان كل يوم، وفي رواية انتقص من أجله كل يوم قيراط أو انتقص بقى، وفي رواية من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم القيراط. طالما حاجة بتخلي ان الثواب بتاعك بيضيع كل يوم قيراط وما انتش عارف قد ايه قدر هذا القيراط اللي بينقص وبتعمل قد ايه عشان القيراط يضيع منه، يبقى على ذلك يحرم اقتناء كلب الا ان يكون هذا الكلب للصيد، عنده قنية للصيد، او اذا كان للحراسة يحرس المواشي او يحرس الارض. يقول النووي هل يجوز اقتناء الكلب؟ قال مذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة، إن كلب من غير حاجة، يبقى إذا كان لحاجة يجوز للصيد والزرع والمشي، يصيد به عنده زرع أرض فدادين عايز يحرصها حط فيها كلاب، المواشي بتاعته يحرصها من اللصوص يبقى أو يحرصها من الحيوان المفترس يجوز له. هل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ يعني هنا بيقول لك إذا كان كلب صيد النص عليه الحديث والزرع والماشية، طيب عشان يحرص له الشقة اللي هو موجود فيها أو البيت اللي هو فيه. قال فيه وجهان، أحد الوجهين لا يجوز لظواهر الحديث، والأصح يجوز قياسا، قياسا يعني هو كلب حراسة في النهاية للحراس، ده مش حقيقي كل إنسان يقول أنا جايب كلب حراسة عشان أحرص الشقة وحطه لهذا الشيء، ده إذا كان المكان مكانا موحشا، مكان مكان يأتي السراق، المكان نفسه فيه بداخله ما يستحق أن يحرص، الشقة فيش فيها حاجة ويقول حط فيها كلب الحراسة يحرص فيها إيه فيه لأن فيه. طيب بناء على ذلك يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد، جرو الكلب، الكلب الصغير يعني لغاية ما يكبر ويبقى عشان يعلمه أو كذا. هنا قال فيه وجهان أصحهما الجواز، يعني الكلب الصغير اشتراه وهو صغير ورباه يعلمه حراسة المواشي حراسة كذا، طالما أنه يجوز الحراسة سواء اشتراه صغيرا أو كبيرا جائز والله أعلم. ويعني في كلام برضو ابن حزم في المسألة هنختصر جدا الوقت جرى، يقول من رمى صيدا فقطع منه عضوة أي عضو كان فمات منه بيقين موتا سريعا كموت سائر الذكاء أو بطيئا إلا أنه لم يدركه إلا وقد مات أكله كله. هنا المسألة برضو مفيدة، هذه المسألة إن السهم كبير رمى به مثلا طائرا، لما راح السهم شطر الطائر نصين جابوا نصين، لاحظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، حيدخل هنا ده عايز بقى الصياد يعني ينشن على مكان بالضبط حيث ما يطعوش مسألة صعبة دي، هذا صعب جدا. فعلى ذلك إذا كان في الطائر وخاصة إذا كان صغيرا فشطر لا شيء. طيب إذا كان صيدا كبيرا ورمية كانت قوية جدا حيث إن شقيته نصين أو ثلث وثلثين على هذه الصورة ومات حالا من هذا الشيء أو على ما وصل الصاحب ما في هذا الشيء يحل ولا يحرم؟ يحل إنه من الرمية قتلة. لكن فرضنا غزالة ورماها برشة كبيرة مثلا الله أعلم حافظ فيها إيه وصلتها زي بعض الرصاص بداخله متفجرات متفجر، فهذا الرصاص المتفجر وصل فيها راح شطرها نصين، وفرضنا العادة أنه هيقتلها مش هيشطرها وبس هيقتل، لكن فرضنا أنه جزء فيها رجل واحدة طارت منها وبقيت هي من غير رجل وحي حي وصل إليها، الآن هنقول له عمل إيه؟ يذبحها ويأكل منها إيه؟ الجزء اللي فيها بس، إنما جزء اللي طار منها لا، هذا ميتة لأنه ما أبينا من حي فهو ميتة. إيه الفرق بين هذه وبين الأولى؟ والأولى كان الذكاء بتاعها بالرمية، ذكيت برميتها فقتلت من ذلك، سواء بقت نصيت ثلاث تنص سواء زي ما تكون تؤكل من ذلك، إنها هذه الرمية التي قتلت. إنما في الصورة الثانية لا، دي رمية ما قتلتها، الرمية شقتها يبقى أبينا من حي، هي لسه حية أنت وصلت إليها فذبحتها يبقى ما أبينا من حي فهو ميت لا تأكل الجزء الذي يشوف رمية. مسألة مهمة. ومن رمى جماعة صيد وسمى الله تعالى ونوى أيها أصاب فأيها أصاب أو أيها أصاب حلال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب بحده فكل، هذا كلام صحيح إنه إذا رمى مجموعة من الصيد هو رمى واحدة أي واحدة منها ما مش معينه، حتى لو عين واحدة من هؤلاء ولكن مش شرط تيجي في هذه اللي عينها جاءت في هذه الأخرى هو سمى وهو رمى تيجي في أي واحدة منها، فالراجح أنها تحل. إن كان ابن حزم يعني اختياره إنه إذا سمى ورمى يقصد أي واحدة أي واحدة، فكأنه إذا قصد واحدة بعينها وما جاتش فيها جات في غيرها على ما اختار هنا أنه أهو يقول فلو لم ينوي إلا واحدا بعينه فإن أصابه فهو حلال وإن أصاب غيره، فإن أدرك زكاته فهو حلال وإن لم يدرك زكاته لم يحل. وهذه فيها نظر، هذه فيها نظر، لأن رمى الرمية موجودة والقصد موجود ولا يشترط التعيين واحد بعينه فيها، حتى لو عين واحدا بعينه من هؤلاء فقد يكون طيور بعضها بجوار بعض شعبه في ذا ولا في ذا فما جاء فيه فسقط ففيه التسمية وفيه قصد الرمي، فالراجح أنه يحل. مسألة من نصب فخا أو حبال أو حفر زبيا كل ذلك للصيد فكل ما وقع في شيء من ذلك فهو له ولا يحل لأحد سواه. صحيح، نصب فخا حطت شباك على الأرض نصبها، الطيور نزلت على الشباك اتحبست فيها، هنا صارت ملكا له ولا مش ملكه؟ ممكن حد يجي يحلام شبكة ويأخذها لنفسه؟ لا، هنا زي الشبكة اللي بنيها الصياد في البحر، سابها قاعد جنبها راح بعيد عنها، ما وقع بداخل هذه الشبكة صار لهذا الصياد وليس لغيره. طيب هذا الذي نصب الفخ ولا الحبال أو حفرة زبية يعني حفرة وغطاها بحشيش ورق بحيث أن الصيد يجي عليه وقائع بداخلها فيأخذه، قال كل ما وقع في شيء من ذلك فهو له. لكن هنا إذا كان هذا الشيء الذي وقع في الزبية في البئر اللي فيه نزل فمات، مات بثقله، وقع بثقله هوى بداخل البئر مات، يحل أكله؟ لا يحل إذا أدركه فذكاه قبل أن يموت. طيب يقول لنا إذا نوى الصيد فقد ملك كل ما قدر عليه مما قصد تملكه، إذا نوى الصيد يعني عايز يقول اللي نصب الشبكة وهو ينوي الصيد بها، لكن فرضنا الصياد بتاع السمك معلق الشبكة بتاعته على الشجر عشان تجف، عشان تجف تعرض للشمس روح رائحة موجودة فيها، عصفورة دخلت داخلها، هل كان له قصد في أن العصفورة تيجي هنا؟ ومثل هذا لا ينصب العصفورة لا ينصب، فيبقى هنا ما يجيش يقول هذه ملك لي لم تملكها إلا بقصدك أنك تنصب لها، لكن برضو لا يتعدى عليه أحد ويأخذها من هذا المكان. طيب طالما لا أي فرق بينهم المسألة الأولى، الفرق إن هنا لو طارت الآن من هذه جاز لغيري أن يأخذها، حتى لو أثرت فيها الأولى إن لفت عليها خنائتها تخلصت منها بقت مدروخة حد أخذها بعد على هذه الصورة إن الأول لم يقصد الصيد في هذه الحالة. يقول وكذا ما عشش في شجرة أو جدران داره هو لمن أخذه إلا أن يحدث له تملك، يعني عايز يقول إنسان شجرة في الحقل اللي هو موجود فيه والحقل مفتوح أي حد بيعدي فيه، الطير اللي موجود فوق واقف طائر على الشجرة إنسان رماه فأخذه، هذا يملكه. ولكن هل من حقك أنك تدخل في مزرعة إنسان وترمي طير أو كذا؟ لا، لابد من إذن، لا تدخل إلا بإذن، ولا رمي ولا غيره، لا تدخل إلا بإذن. يعني إذا قلنا أن هذا صاحب المزرعة لم يملك الطير اللي فيها، صحيح لم يملك، لكن ليس من حقك أن ترمي هذا الصيد اللي داخلها حتى لا تؤذي أحد. يمكن هو حاطط حاجة فوق الشجرة أنت أفسدتها عليه بهذه الرمية، يمكن هو طفل صغير فأخوه أنت مش واخد بالك منه بترمي تقتله، هنا مفاسد موجودة، فلا يجوز لك أن ترمي في مزرعة إنسان، يعني ترمي خارجا ولا ترمي بداخل المدينة زي ما بيحصل بالليل أحيانا. بعض الناس يطلع بنادق رش وعشابة الموجود تحت البيوت يقول لك بسطات عصافير، ترمي أنت العصفورة تدخل في عين إنسان بيبص من شباك ولا بتاع تؤذيه، هذا لا يحل، لا يجوز ذلك. إن عادة الأشجار موجودة تحت الديار تحت الشقق، والشقق فيها ناس فيها شبابيك، واللي بيرمي من تحت مش هيقعد يقول يتبين برمي هيجي في العصفورة مش هيجي في غيرها، هذا حرام. ما يلس تريد الصيد اخرج برا المدينة برا الازدحام، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يدخل بسهمه بداخل المسجد فليمسك بنصله، بنصله عشان المسجد عادة أن يكون في ناس يؤذي ناس بهذا الشيء. أمال البيوت اللي مليانة ناس إذا فاتت شباك تكون في الشباك الثاني، هذا لا يجوز لك أنك تصيد تحت البيوت أو ترمي شيئا على أشجار موجودة تحت البيوت. يعني يقول لو مات في الحبال أو الزبية لم يحل أكله سواء جعل هنالك حديدة أم لم يجعل. يعني عايز يقول لو كان صياد نصب شبكة وحط في هذه الشبكة أشياء محددة مسننة ووقعت عليها الطيور، الأشياء المسننة اللي حطها جرحتها، من هذا الجرح ماتت الطيور، هل دي وسيلة من وسائل الصيد؟ هذه وسيلة من وسائل الأذى تؤذي، وهما هي الصيد. أمال إيش معنى في الكلب قلنا يجوز؟ الكلب عادة هو حيفترسها ودي حتسهل معاه تسرع معاه إنه يقتل، لكن في هذه الصورة لا، العادة أنها ممكن تجرح، ينزل الطائر ويمسك في الشبكة ولكن الحديدة اللي في الشبكة تؤذيه ويطير يبقى جرحته من غير شيء. هذه صورة بخلاف الصورة الأولى، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.